ومثله لو قال لقيته راكبا ماشيا، فراكبا حال من احدهما وماشيا حال من احدهما. الحال لا بد ان يكون نكره، لا يكون الحال الا نكره منكر، وعلامته انه دخل عليه التنوين، لان التعريف يسبب انه صفه. اذا قلت مثلا لقيت زيدا الراكب او زيدا الغني اعتبرنا هذا نعتا، لا انه حال. بخلاف ما اذا قلت لقيته ضاحكا، اي في حال كونه ضاحكا، فهذه هي نكره، ولا يكون الا بعد تمام الكلام. الحال لا يتقدم بل يكون بعد تمام الكلام، فاذا تقدم فقد يكون حالا وقد يفسر لغيرها. فمثلا اذا قلت ركبت مسرجا الفرس، قد يقال انها حال مقدمه، ركبت فرسا مسرجا، ولكن تقديمه يحتل به الكلام. وعرفنا انه قد يكون لاثنين، للمتكلم وللذي يقابله. لكن في هذا المثال لا بد ان يكون هناك ما يميز احدهما عن الاخر، فاذا كان هناك ما يميز جاز صد الحالين، كان يقول مثلا لقيت هندا مسندا منحدره، اي انا مسند وهي منحدره، فتبين بذلك ما يعود على المرأة وما يعود على الرجل. وهكذا إذا كان هناك أيضا ما يميزه، كأن يقول مثلا ركبت الفرس مسرجا عاريا، يعني حالين، يعني تعددت الحال مسرجا وعاريا، أي ليس عليه جلد. وبكل حال الحال من منصوبات الأسماء، ويعمل وليس هو من الذي يعمل، بل إنما هو من الفضل الذي يكون بعد تمام الكلام، فلا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون إلا منصوبا، ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون صاحبه إلا معرفة. فإذا كان صاحبه نكرة اعتبرناه صفة. فإذا قلت مثلا ركبت فرسا عاريا، اعتبرنا عاريا صفة. وكذلك إذا قلت لقيت رجلا غنيا، رجلا نكرة وغنيا صفة. بخلاف ما إذا قلت لقيت زيدا غنيا أو فقيرا، أي في حال كونه غنيا في حال كونه فقيرا، فتعتبر هذه الحال. إذا يتفقن للحال ويعرف أنه من المنصوبات، وأنه ليس من عمد بل مما يتم الكلام بدونه.